وكفرا. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإمادة التوراة، واندرج معه ابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه ابن ذكوان. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء إن حتى تقيموا التوريت والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ابن ذكوان بالسكت على شيء وأن، واندرج معه إدريس. وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ابن الأخرم بالسكت على شيء وأن، والغنة. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء إن حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. حفص بالسكت على شيء وأل، وتوسط المنفصل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل وفتح التوراة. وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قالون على الوجه السابق بالغنة. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل وتقليل التوراة. وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قالون على الوجه السابق بالغنة. قل يا حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الأزرق بالإشباع وتوسط شيء وتقليل التوراة وترقيق راء كثيرا. وليزيدن كثيرا منهم ما عليك من ربك طغيانا وكفرا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء كثيرا. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. خلف عن حمزة بالإشباع وتقليد التوراة وتوسك شيء وترك الغنة. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. خلاد على الوجه السابق بالغنة. على وجه حمزة وشيئا إذا وسطت عن حمزة أسكت بأل أو مع المفصول توراة قللا. في حالة توسط شيء مع السكت على أل أو مع المفصول لابد من تقليل التوراة وتمتنع الإمالة لحمزة. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما طغيانا وكفرا. الأزرق بالإشباع وإشباع شيء وتقليل التوراة وترقيق راء كثيرا. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء كثيرا. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما من ربك طغيانا وكفرا. النقاش بالإشباع وإمالة التوراة واندرج معه خلاد. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. خلف عن حمزة على الوجه السابق لترك الغنة. وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. النقاش بالغنة. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. خلف عن حمزة بالإشباع والتقليل وترك السكت. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. خلاد على الوجه السابق بالغنة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء إن حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. النقاش بالإشباع وإمالة التوراة والسكت على شيء وأل واندرج معه خلاد: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء إن حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. خلف فعن حمزة على الوجه السابق بتقليل التوراة: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. خلاد على الوجه السابق بالغنة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء إن حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. خلف عن حمزة بالسكت على أل وشيء والمد المنفصل وإمالة التوراة وترك الغنة وإمالة التوراة فقط: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. خلاد على الوجه السابق بالغنة: فلا تأس على القوم الكافرين. قارون واندرج معه من اندرج: فلا تأس على القوم الكافرين. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للسوري عن ابن ذكوان واندرج دور الكسائي ورويس: فلا تأس على القوم الكافرين. رويس بالوقف بهاء السكت: فلا تأس على القوم الكافرين. روح بالوقف بهاء السكت: فلا تأس على القوم الكافرين. الأزرق بالإبدال وتقليل الكافرين: فلا تأس على القوم الكافرين. الأصبهاني بالإبدال واندرج معه أبو جعفر: فلا تأس على القوم الكافرين. أبو عمرو بالإبدال والإمالة: